قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كلها كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين. تكلمنا فيما مضى عن بيان أن القرآن هو كلام الله عز وجل، ثم قلنا وأنه من لدنه، يعني أن الله هو الذي تكلم به ابتداء. ذكر مسألة جميلة لطيفة، قال: وليس بمخلوق فيبيد. عندنا قاعدة أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق فقط، وليس هناك شيء ثالث، وبناء على ذلك كل مخلوق فإنه كان عدما ثم وجد، هذا واحد. الأمر الثاني: كل مخلوق فإنه يبيد ويفنى ولا يبقى على شيء، إلا ما خصه الله عز وجل بقضية البقاء. وهنا يأتي الآن يستدل على أن القرآن كلام الله، قال: لو كان الكلام الله مخلوقا لأدى إلى فنائه، يبيد يعني ينتهي ويفنى ويزول. الآن القرآن على مر التاريخ لن يفنى ولا غير، لأنه القرآن هو صفة من صفات الله، وهو متعلق بكلام الله، جزء من كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، وهذا لا شك فيه. ولهذا إذا قيل إن القرآن مخلوق فمعناه كسائر المخلوقات سينتهي ويبيد كما تبيد المخلوقات، وهذا الكلام كلام باطل. وهذا في هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق. القرآن هو كلام الله، الله تكلم به ابتداء، ومن هنا قال أئمة السلف: منه بدأ، وسمع جبريل عليه الصلاة والسلام كلام الله مباشرة، ثم سمع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، لأن جبريل نزل بالقرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والقرآن من جملة كلامه، وليس هو كل كلام الله عز وجل. ومن هنا قال أئمة السلف: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. ولهذا لما ذكروا القرآن ذكروا له أوصافا جميلة، قالوا: كلام الله، وهو القرآن العظيم، وهو الكتاب المبين، وجعل حبله المتين، وكذلك هو صراطه المستقيم، وهو تنزيل رب العالمين، ثم جاء نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، ثم أكدوا أنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. هذا قد قالها عدد من السلف ليصفوا القرآن الذي هو كلام الله. والسلف يقولون، منهم من قال: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ثم قالوا: ولم يزل الله عز وجل متكلما إذا شاء. ففهم منه أن الكلام متعلق بالإرادة والمشيئة، متى شاء الله تكلم ومتى لم يشاء لم يتكلم. ويستدل لذلك: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قول كن فيكون هذا كلام، وهو متعلق بالمشيئة. وجاء في الحديث: إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة فصعق، ثم يأتي الحديث تكملة. إذا أراد الله أن يتكلم فهو يتكلم سبحانه وتعالى كيف يشاء. وكذلك بيّنوا أن كلام الله عز وجل قديم جنسه، ولكن آحاده تتجدد. فربنا قبل خلق الملائكة قال: إني جاعل في الأرض خليفة، هذا كلام. فالملائكة قالوا لربها: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الله قال بعدها، بعد الكلام الأول: إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال: وعلم آدم الأسماء كلها. ثم قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، الذي أنبأ آدم عليه الصلاة والسلام. ثم قال إني أعلم ما لا تعلمون. كل هذا كلام ثم كلام ثم كلام ثم كلام. إذن هذا الكلام متعلق بإرادته ومشيئته. وفي هذا رد على من يقول إن القرآن خرج جملة واحدة، وهذا الكلام إيش؟ كلام باطل. ولهذا لم يقل أحد من السلف أن نفس الكلام المعين قديم، وإنما قالوا جنس الكلام. ولا قال أحد منهم إن القرآن قديم، وإنما قالوا إن الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام متعلق بإرادته ومشيئته. ولهذا نزل القرآن منجما، يعني أنه على حسب الأحداث والوقائع نزل كتاب الله عز وجل. وهذا يعطينا طمأنينة أن الله يتكلم كيف شاء متى شاء، وأنه متعلق بإرادته ومشيئته. ولا يزال ربنا موصوفا بالكلام، فيتكلم بالأمس ويتكلم اليوم ويتكلم بالغد، ليس معناه تكلم وانتهى. ولما ذكر العلماء أن القرآن منه بدأ وإليه يعود، فإنهم يقولون هذا القرآن حروفه ومعانيه هي متعلقة بكلام الله عز وجل، فهو كلام الله حقيقة، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا كلام الله المعاني دون الحروف، ولا هو كلام غيره. كل قول يرجع إلى طائفة، فهناك من الطائفة تقول كلام الله الحروف دون المعاني، وآخر يقول المعنى هو كلام الله لكن الحرف ليس من الله، هذا كلام باطل. والمعتزلة قالوا أصل الكلام خلقه الله في غيره، جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قالوا خلق الله الكلام في الشجرة. نسأل سؤال، هل الشجرة هي التي قالت يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هل يمكن أن يضاف هذا الكلام لمخلوق؟ لا يمكن أبدا، وإنما يقال هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولا نقول إن القرآن هو عبارة عن كلام الله كما قالت الأشاعرة والماتريدية، أو حكاية عن كلام الله، لأننا سنسأل فنقول من المعبر عن هذا القرآن؟ إما أن يكون جبريل، وإما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم. فجبريل ومحمد كل منهما مخلوق، فإذا عبروا عبر لنا المخلوق، فصار القرآن مخلوقا. وهذا الكلام لا شك أنه كلام باطل، وإنما القرآن الله سبحانه وتعالى جعله صفة من صفاته، وهو جزء من كلام الله عز وجل. ولهذا كان السلف يركزون على أن القرآن كلام الله كلام الله كلام الله، وابتلي الإمام أحمد وأئمة السلف من أجل هذه المسألة، وصبروا وثبتوا إلى أن وصلنا هذه العقيدة الصافية منه. هذه العبارات التي ذكرت منه بدأ وإليه يعود فيها رد على نفاة الصفات، كالجهمية الذين نفوا كلام الله، كالمعتزل الذين نفوا كلام الله عز وجل، كالذين يقولون القرآن حكاية وعبارة، منه بدأ الله الذي تكلم به، فصار الآن هذه الحروف الله الذي نطق بها وتكلم، وهذا لا شك فيه، هو الذي جاءت فيه. وفي رد كذلك على الفلاسفة الذين يقولون إن القرآن فيض فاض على عقل من العقل فعال على نفس فاضلة زكية بحسب ما عندها منها، كل هذا كلام باطل. ولذلك أهل السنة هم أسعد الناس لأنهم مع النصوص الشرعية. جاء الآن هنا المؤلف قال ليس بمخلوق، ذكروا مسألة وهي دائما يتحدثون عنها وسيوم إلى شيء المؤلف، قال وإليه يعود القرآن، يعود إلى الله عز وجل. سبحان الله، في آخر الزمان يرفع القرآن كلية، فتأتي إلى المصاحف تجدها بيضاء ليس فيها ولا آية. تعجب الصحابة، يعني على السنة نقرأ ونحفظ؟ جاء يخبر أن حتى ما في الصدور والقلوب والعقول ينسخ ولا يبقى معهم شيء إطلاقا من هذه، ولا آية واحدة. وهذا يعتبر من أشراط الساعة الكبرى، وهو رفع القرآن. ربما بعض العلماء قال الله رفعه تنزيها للقرآن لأنهم لا يستحقونه ولا يعملون بكتاب الله عز وجل ولا يتحاكمون إليه ولا يقرؤونه ولا يتدبرونه، فيرفعه الله عز وجل بذلك. قد جاء في الحديث حديث عبد الله بن مسعود إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع. قال يا رسول الله كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبت في المصاحف موجود؟ فيقول يسرى عليه بليل ليلة فيذهب ما في القلوب وما في مصاحفكم. وجاء لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حتى لا يقال الله الله، خلاص أصبح الناس بلا دين، وإنما لا يؤمن لا توحيد ولا قرآن ولا غيره نعوذ بالله. ولهذا هذا هو الذي من اللطائف ألف أئمة السلف ردود على من لا يقبلون أن يضاف القرآن إلى الله عز وجل. من ذلك ضياء المقدسي رحمه الله ألف رسالة اختصاص القرآن بالعود إلى الرحمن، وأن القرآن يعود إلى الله عز وجل، هذا لا شك جاءت به النصوص الشرعية. ذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى جاء تقييد وكلمات الله. يجب أن نعلم أن كلمات الله تنقسم إلى قسمين، كلمات كونية وكلمات شرعية. الكلمات الكونية هي التي جاءت في قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه كلمات كونية متعلقة بتدبير الكون وتصريفه في الخلق والرزق والإحياء والزلازل والبراكين كلها متعلقة. وكلمات شرعية القرآن الذي بين أيدينا آيات الأحكام. ولهذا هو ذكر الآن وكلها صفات من صفات الله عز وجل متعلقة بصفة الكلام، الكلمات الكونية والكلمات الشرعية كلها هي متعلقة بصفة الكلام. ذكر الآن وكلمات الله وقدرة الله صفة، صفة الكلام وصفة القدرة. من اللطائف ليس الله يقول هنا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، هذا متعلق بالقدرة، إذا أراد أن يقول كن فيكون. أليس الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتانا طائعين؟ أليس الله قد قال وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، دليل على كمال قدرته. والله يذكر في عدد من الآيات أن الله على كل شيء قدير، وهذا لا شك في إثبات هذه، نسميه إثبات هذه الصفة، وهي مربوطة ترى بالكلمات. كل ما يحدث في الكون بكلماته، كلماته إيش؟ الكونية. ثم جاءت مربوطة بالقدرة ما كان. ثم ذكر الآن ونعته، قصد به جميع صفات الله عز وجل. جميع صفات الله عز وجل سيأتي على وجه العموم، صفة الكلمة كلام، صفة القدرة، ثم يأتينا الرحمة والغضب والرضا والوجه والقدم وغير، كلها هذه نعود. قد ذكرنا سابقا أن صفات الله تنقسم إلى قسمين في أصلها، صفات إثبات وصفات نفي. الإثبات السمع البصر الحياة العلم والقدرة، النفي مثل ولا يظلم ربك أحد لم يلد ولم يولد لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكرنا سابقا أن صفات الله تعالى الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، وصفات فعلية متعلقة بالإرادة والمشيئة. ومن اللطائف الكلام، اختلف العلماء فيه هل هو صفة ذاتية؟ هل هو صفة فعلية؟ أم أنه صفة ذاتية فعلية؟ كل من جاء بقول لا يعارض الآخر أصلا، فإذا جئنا أنه صفة ذاتية بمعنى أنها ما تنفك عن الله بوجه من الوجوه أبدا. ولهذا قلنا أن كلام الله قديم النوع، وإذا قلنا فعلية صارت مرتبطة بإيش؟ بالإرادة والمشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا كان ذاتيا فعليا فسنأخذ الأصل ونأخذ الذي بعده، وهذه كله يدل على إيش؟ على أن هذه كلها صفة لله عز وجل. ومثله القدرة، القدرة صفة ذاتية. ولذلك قال هنا ونعته وصفاته أيا كانت فعلية أو ذاتية كلها كاملات. من هذه القاعدة اللي ذكرها المؤلف كاملات غير مخلوقات، يفهم منه ما نقل القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذه قاعدة عند أهل السنة. فإذا قلنا القرآن مخلوق وهو كلام الله، سأقول له والسمع والبصر والحياة والعلم كلها مخلوقة. لا يمكن أن تقول لي السمع والبصر والحياة غير مخلوق لكن الكلام مخلوق. لذلك قال المؤلف وصفاته كلها كاملات غير مخلوقات. فلا يمكن أن تأخذ ببعض الكتاب وتعرض عن بعض، فإما أن تقول كلها مخلوقة وإما أن تقول كلها ليست بمخلوقة، لأن القول في الصفة كالقول في الصفة الأخرى. هنا تقعيد لطيف جدا في باب هنا، قول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. فنقول من جهة إيش؟ أن كل واحد منهما دل عليه الكتاب والسنة. فالكلام دل عليه الكتاب والسنة، والسمع والبصر دل عليه الكتاب والسنة، صح وإلا لا؟ طيب والنتيجة؟ لماذا تأخذ بهذا وتترك هذا؟ لماذا تقول هذا مخلوق وهذا ليس بمخلوق؟ هذا تناقض. ولماذا تثبت هذا ولا تثبت الآخر؟ هذا تناقض. الأمر الثاني أن كل من هذه الصفات تعلقت بذات واحدة، فالكلام مضاف إلى الله، ونقول والسمع والبصر مضاف إلى الله، فلماذا تقول هذه مخلوقة وهذه ليست مخلوقة؟ أو تقول هذه أثبتها والأخرى لا أثبتها؟ نقول هذا الكلام ليس بصحيح، فلا بد أن تكون كل صفات الله عز وجل غير مخلوق. علماء يقولون الصفات تبع للذات، هذه قاعدة، الصفات تبع للذات كمالا ونقصا. احفظوا هذه القاعدة، الصفات تبع للذات كمالا ونقصا. نحن نسأل الله كامل؟ نقول نعم. وذاته كاملة؟ إذا لابد أن تكون صفاتك كاملة. فما تأتيني تقول والله هذه الصفة ناقصة لا أضيفها إلى الله، نحن نسأل أنت الذي أضفت أو الله الذي أضاف هذه الصفة التي أنت لا تريدها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أضافها إلى ربه أم لم يضفها؟ فنقول إذا كان أضافها أنت أعلم أم الله؟ أنت أعلم أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قلنا الصفات تبع للذات كمالا ونقصا. الإنسان له صفات، هل يمكن أن أقول سمع الله مثل سمع الإنسان؟ هل يمكن أن أقول سمع الإنسان مثل سمع الله وبصره؟ تقول لا، هذا له خلقه وضعفه وصفاته المناسبة له، والله هو الكامل من كل وجه، فهو كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته، كامل في أفعاله سبحانه وتعالى. فلا يتطرق لنا شيء أن نجد في أنفسنا حرجا من إثبات صفة دلت عليها النصوص الشرعية، فنقول سمعنا وأطعنا. ولهذا قال هنا كلها كاملات غير مخلوقات، كان يقول إن قلت الكلام مخلوق فقل ما بعده مخلوق. ولو قال إن صفات الله مخلوقة مصيبة كبيرة جدا، يلزم منها أن يكون الله محل الحوادث ومحل المخلوقات، وأنه يحل فيه ما ليس، نعوذ بالله، يدخل في باب خطير جدا. فهو أراد أن ينزه ولكن وقع في شر مما فر منه. ولهذا قال بعض أئمة السلف تقعيدا جميلا، ما من مبتدع يفر مما دلت عليه ظواهر النصوص من الحق خوفا من الوقوع في محذور إلا وقع في مثله أو في شر منه. وقع في مثله أو في شر منه. طيب والنتيجة؟ يبقى على ما هو عليه النص، كوني أتبع النص أنا على الحق وأنا معي الدليل وأنا متبع للرسول، لن أسأل يوم القيامة لماذا تثبت النزول لربك، أقول ما أثبته، نبيك صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. أنا لن أسأل لماذا أثبتت اليد لله عز وجل، أنا أقول لست الذي أثبت، أنت أنزلت علي قرآنا يتلى فقلت سمعنا وأطعنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ما نعترض. أما الذي يعترض فماذا سيجيب يوم القيامة أمام هذه النصوص؟ طيب والنتيجة، يجب على الإنسان أن يسمع ويطيع بما دلت عليه النصوص الشرعية. ولهذا قال هنا كاملات، يعني ما فيها نقص أبدا، غير مخلوقات. قال دائمات أزليات، هذا نسميه الألفاظ المتضادة. الدائم هو الذي لا نهاية له، والأزلي يعني في القدم، في الأزل يعني الذي لا بداية له. والأصل أن نقول نأخذ بما دلت عليه النص، هو الأول والآخر. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. طيب والنتيجة؟ نأخذ بما دلت، وهذا المعنى نسميه معنى عقلي صحيح، ما نعترض عليه. فيقال الله لا بداية له، أنت الأول فليس قبلك شيء، وكذلك دائم أنت الآخر فليس بعد. ودائما يؤتى بها هنا يسميه واجب الوجود وجائز الوجود، ويسمى قديم وكذلك أبدي تأتي الآن. وهذا يدل على أنه هنا يؤتى بالألفاظ التي لا محذور فيها، فاللفظ وإن كانت قد استعمله يعني غير السلف إذا كان معناه صحيح يؤخذ به، وإن كان يقال ما جاء به النص أولى وما عبر به سلف الأمة هو أولى من أن نأخذ بتعبير المناطق أو تعبير الفلاسفة، لكن إذا قالوا حقا قلنا قالوا حق، ما في مشكلة، لأنه لا يخالف النصوص الشرعية. قال وليست بمحدثات فتبيد، كل صفات الله عز وجل ليست محدثة. هذا فيه رد على الذين ينفون صفات الأفعال، فيقول لك إذا قلنا الله ينزل إذن هذا يحدث لله عز وجل شيء لم يكن موجودا، إذا قلنا الله يضحك، الله يجيء، الله يأتي، الله يرحم، الله يرضى، يقول إذن يحدث لله شيئا لم يكن موجودا، ويقول ليست بمحدثات، لا الصفة محدثة أصلها، ولا يحدث لله شيئا جديدا لم يكن موجودا، الله موصوف. سبحان الله، نتأمل هؤلاء الذين يتكلمون، ولله المثل أعلى، لله المثل أعلى. هل يمكن تصور هذا التصور؟ نقول دخل علينا محمد، قرع الباب ودخل، ثم بعد 3 دقائق سمعنا صوت يقرأ الباب، فقال لك أنا نسيت هذه الإرادة والمشيئة، تريد أن تدخل. هل يمكن تصور الصفة مفصولة عن الموصوف؟ لا يمكن أبدا أن يكون تصورها. هم يفهمون أن الصفات مستقلة وبعدها يحدث لله ما لم يحدث له. نقول لا، أنا موصوف بالصفات ولا يحدث لي شيء، يعني أنا إذا سكت الآن ثم تكلمت وقرأت قرآن، هل يقال أنه حدث لك صفة الكلام بعد أن لم تكن متكلما؟ ما حدث، أنا موصوف بالكلام وموصوف بالسكوت وموصوف بالقيام وموصوف بالقعود ولو كنت جالسا، ولله المثل الأعلى. تصور عجيب لا يمكن أن يقبل أبدا، فلا يحدث لله صفات لم تكن موجودة من قلب أبدا. ولهذا قال وليست محدثات، كأنها قاعدة هنا، كل محدث فإن نهايته أنه ينتهي، صحيح وإلا لا؟ مثل ما قال في الكلام الأول وليس بمخلوق فيبيد، كل مخلوق إيش؟ يبيد وينتهي. وكل محدث، لأن قاعدة عندنا، كل محدث لابد له من محدث، كل محدث لابد له من محدث. إذا جئنا الآن المطر نزل الآن، نقول الله الذي أنزله. جئت الآن، نقول من أين جئت؟ فتقول أنا جئت بكذا، لا بد له من شيء. لكن الخالق سبحانه وتعالى لا بذاته ولا بصفاته يمكن أن يقال بأنه حدث له شيء لم يكن من قبل، ولهذا قال فتبيد يعني تنتهي وتهلك وغيره. قال هنا كلاما جميلا، وهذا يبطل من قالت الكرامية عندما قالوا القرآن تكلم به الله بعد أن لم يكن متكلما، معناه إيش؟ حدث له الكلام، هذا كلام باطل. ولهذا قال سبحانه، قال المؤلف: ولا كان ربنا ناقصا، كل من وصف الله بغير الكلام وصف الله بالنقص. الآن عندنا قاعدة عقلية أو دليل عقلي على إثبات الصفة. نحن نسأل: الكلام صفة كمال ولا نقص؟ كمال، وضده نقص. فإذا قلنا الله لا يتكلم، هل يمكن أن يكون معطي الكمال للإنسان يكون الإنسان أكمل منه؟ هذا لا يمكن أبدا. ولهذا قال: ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، يعني يحدث له ما لم يحدث لغيره. فإذا قلنا الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، يلزم منها أنه ليس بموصوف بصفة الكمال، ثم جاء الكلام فكمل عما كان عليه من قبل. هذا كلام لا يقول به ولا يمكن أن يقال لله عز وجل. فربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل نقول الله كامل بجميع صفاته وبجميع أسمائه وبجميع نقول أفعاله، وذلك لأن ذاته كاملة من كل وجه، ليس فيها شيء من النقص حتى نقول تأتي أشياء تكمل هذه الذات فيحدث له شيء لم يحدث من قبل. ذكر هنا بعد أن ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، قال: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، تنزه الله عن أن يكون كالمخلوق، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا الآن تنزيه الله تعالى عن شبه المخلوق، مخلوق من طبيعته النقص والضعف والافتقار والاحتياج، هذه طبيعة الإنسان ويحتاج إلى ما يكمله. فإذا قلنا المخلوق له سمع وبصر، فإن سمعه وبصره محدود، نحن جلوس هنا ما وراء الجدار لا ندري ما هو ولا نسمعه، لكن الله سبحانه وتعالى سمع شكوى خوله من فوق 7 سماوات، وقالت عندها عائشة: سبحان من وسع سمعه كل شيء، ليس كالمخلوق، نحن لا نسمع. عائشة تقول: إني في جانب الحجرة وما أسمع، ما أدري ماذا تقول لرسول الله، لكني أعلم بأنها تجادل. طيب والنتيجة؟ هذا صار صفة إيش؟ للمخلوق نقص. أما الله فإنه سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء وصفاته كاملة من كل وجه، لا يمكن أن يكون شبها بالمخلوق، لأن المخلوق من طبيعته النقص والخالق سبحانه وتعالى ذاته كاملة، ولأن المخلوق صفاته تبع لذاته نقصا، فكذلك الخالق صفاته كمال من كل وجه لأن ذاته كاملة إطلاقا. ثم هنا ذكر عن مسألة عن شبه الصفات المخلوقين، سبب لأن الله ليس كمثله شيء، ولأن الله لم يكن له كفوا أحد، ولأن الله لا ند له ولا شبيه، ولأن الله لا سمي يساميه، يعني يشابهه سبحانه وتعالى. فإذا لا يطرأ في ذهنك أن يكون ثمة مشابهة أبدا. ولهذا تجد أن طوائف البدع دائما يتهمون أهل السنة، يقول: أنتم تشبهون الخالق بالمخلوق. فإذا قلت يد إذن الجارحة، والله إذن له جارحة، من قالك أني أقول أنها هي الجارحة؟ أنا أقول الله له يد ليس كمثله شيء، واليد ما أثبتها أنا، أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم: بل يداه مبسوطتان، ربنا يقول يخبر عن نفسه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ثنتين ذكرها ربنا أنا ما ذكرتها، ولا فيها مشابهة للمخلوقين، لأن عندي ليس كمثله شيء، عندي لم يكن له كفوا أحد. والله ذكرها هنا يتمدح بها، يذكر صفاته يمدح نفسه بها، فكيف يطرأ في ذهنك أن الله ناقص؟ هذا أمر لا يمكن أن يقال به. وكيف تقول إن يد الله جارحة يلزم منها؟ طيب والنتيجة؟ يلزم أن يكون لها عروق وجلد وأعصاب وغيره، هذا فهمك أنت. نحن لا نعلم عن ذات الله شيئا وكيفيتها، فكذلك صفات لا نعلم عن كيفية. فأنا أثبت لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، وأقول والله له صفات تليق بجلاله وعظمته، لا أتعرض لذلك بشيء. وهذا يوجب للإنسان طاعة طمأنينة عندما يثبت النص ويرجعه إلى القواعد نسميها الشرعية، وكذلك يرجعه إلى النصوص. فإذا سرت مع النصوص ليس لأحد أن ينتقدك لأن الله قال، فتقول لا لا أريد أن أثبت لك يا رب لأني أخشى أن تشابه المخلوقين. الأصل في المشابهة الله قطعها من أول الطريق، لا في النزول ولا في المجيء ولا في الوجه ولا في السمع ولا في البصر ولا في الحياة. لو سألتك الآن، الله حي ولا ليس بحي؟ طيب والمخلوق، هل حياة الخالق مثل المخلوق؟ الله يسمع ويبصر وهو السميع البصير، هل يمكن أن يقول يا أخي المخلوق يسمع ويبصر إذن الله مثل المخلوق؟ تعالى الله عما يقولون علوا. ومن اللطائف، وهذا مشى عليه السلف في قضية ربط قضية الصفات، وهذا مهم جدا في الفهم والإدراك. الآن نسأل، الآن عندنا العرش من أكبر المخلوقات والبعوض، ومع ذلك إيش؟ العرش له قوائم والبعوض لها قوائم تمشي عليها، فهل نقول شبه هذا بهذا؟ ليس تشبيها له أبدا، بل هذا له صفاته وهذا له صفاته. ثم نجد الآن دائما، وهي من الملاطفة لكنها لا بد، الآن بالنسبة للإنسان، خلونا مع الإنسان معنا. الآن عندنا هناك إنسان وحيوان، في بعض الأحيان نقول حمار، نترك الحمار، دعونا أن نذكر الغزال. لو سألتكم الآن، الغزال له رأس ولا لا؟ والإنسان له رأس، والغزال له يد ورجل، والغزال له بطن وظهر وصدر، هل أقول شبهت الإنسان بالغزال؟ اجعله الحمار، حمار له بصر وسمع وله يعني رأس وله قدم وله كذا، فهل إذا أثبت هذه الصفة للحمار أقول أنا لماذا تشبهوني بالحمار؟ نحن كلنا باتفاق العقلاء يعرفون الحمار له صفته، الغزال له صفته، وأنا لي صفتي، فأنا عندي هذه الصفة كمال وهذه له صفته إيش مناسبة له، فلا يطرأ في الذهن إطلاقا مشابهة. ولهذا قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. كل هذا احتياط ألا يرد في ذهنك شيء. سبحان الله، لما أدخلت العقول في الغيبيات اضطربت، ولله المثل الأعلى. سبحان الله، نحن نضطرب فيما بيننا في أي شيء، في الشيء المشاهد. أنا أعطيكم مثال، هذا جوال، أظن من يشاهد لكل واحد الجوال غير هذا الجوال. وعندما تسأل أنا أقول جوالي أحسن جوال، بعض الأحبة يقول يضحك، يا أخي جوالك قديم وليس جيدا، صح ولا؟ طيب اختلفنا في شيء مشاهد ومعروف تفاصيله، فكيف إذا كان الأمر غيبا لا يمكن الوصول إليه؟ يكون الاختلاف أشد وأخطر وأعظم. طيب والواجب؟ أن نقول سمعنا وأطعنا، أخذ النص وآمنت بذلك كله. ذكر هنا قال وقصرت عنه فطن الواصفين، مهما أردت أن تصف الله به فمهما أتيت لا تستطيع، ما تستطيع إطلاقا. ليش؟ لأنك لا تعرف. دائما يقال مثل هذه الأشياء مربوطة بأي شيء؟ مربوطة بالمشاهدة والعلم، فكيفية الصفات وما يتعلق بالذات لسنا نشاهدها ولا نعلم بها. طيب والنتيجة؟ نكل الأمر إلى الله عز وجل، لكننا نؤمن بأن لله عز وجل ذاتا وله صفات تليق بجلاله وعظمته. فإذا وجدت هذه اطمأن القلب وآمن الإنسان بهذه النصوص الشرعية وما دلت عليه. مدارها النص ليس مدارها العقل، ولئن شهد العقل لشيء من الصفات فإننا نقول سمعنا وطعنا، لكن إذا لم يرد فليس لنا حق أن نتحدث. مهما قلت أريد أن أنزه الله فليس لك حق التنزيه أصلا. يعني أذكر بس يعني تكملة للموضوع سريعة، هنا مسألة استدل بها أهل السنة عندما جاء الناس وجرأوا على نصوص الصفات فبدأوا يفرقون بينها. جاءت قاعدة هنا أن الصفات تبع للذات، معناها إيش؟ إذا كنت تقول أن لله ذاتا موجودة وذاتا ليس كمثلها شيء. واضح؟ وذاتا تثبتها مباشرة وجود الله عز وجل دل عليه العقل والفطرة والشواهد كثيرة جدا حولها. فهذه الذات الموجودة لها صفات تليق بها. طيب النتيجة يقولون ما قلت في الذات بأنها لا تشبه فقل في الصفات تبع. والسبب لأن القول في الصفات كالقول في الذات. قالوا إيش؟ نفيا وإثباتا، بمعنى مدلول هذا الشيء إنك إذا أثبت ذاتا لا تشبه الذوات فقل الصفات لا تشبه، وإذا قلت الذات تشبه الذوات فهناك الصفات تبع لها. فإن أثبت أثبت الباقي، وإن نفيت فانفي الباقي كلية. ومن اللطائف أن أئمة أهل السنة جاءوا لنفات الصفات فقالوا إنكم لا تعبدون ربا وإنما تعبدون عدما. قاعدة عندنا، كل ذات لا صفات لها فهي عدم. إذا قلت لكم مثال، اشتريت جوال لكن ليس له لون ولا سماعة ولا يتكلم ولا يخزن ولا تراه ولا تحمله ولا تسأل إيش ذا الجوال، هذا معدوم. فالذين ينفون الصفات عندما يقول هناك رب لكن لا يسمع ولا يتكلم وليس حي وليس له إرادة ولا قدرة ولا مشيئة ولا ماذا سيكون؟ وما قصة محمود بن سبكتكين؟ كان عنده أحد أئمة المعتزلة ينفي صفات الله عز وجل، فقال له ميز لنا بين الإله الذي تعبده وبين المعدوم، شو الفرق بينها؟ فبهت، استطاع أن يرد جوابا. هذا الأمير لم يكن عالما، رد بفطرته فقط. لا يمكن أن يتصور الإنسان ثمة ذات بدون صفات أبدا، لا بد أن يكون لها صفات، وتأتي هذه الصفات تبع للذات نسميها كمالا ونقصا. وإذا وجدت هذه المعاني لا شك بأن هذه الصفات يحدث لها إيش؟ تبجيل والتعظيم لله عز وجل، ولها وجاء في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قد ذكرنا أن كل صفة يؤخذ من كل اسم يؤخذ لله منه صفة، وصفات الله لا يعلمها إلا الله ولا نحصيها إطلاقا من كثرتها وعظمتها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحصي ثناء عليك، قال فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها أصلا. يعطيه الله تعالى من المعرفة بأسماء وصفاته ما لم يعرفه صلى الله عليه وسلم من قبل، وهذا بسبب إثبات هذه الصفات. وإذا أردت ولله المثل على أن تعظم شخص فإنك تذكر صفاته. وما يتمدح أو ما يمدح شيء إلا بصفاته أصلا. إذا قلت عندي شيء جميل جدا، طيب وشو؟ قال يا أخي لا تعرفه، ما يمكن. لكن إذا قلت ولله المثل أعلى، عندنا طالب ذكي وحافظ وطالب علم وكريم وشهم وشجاع وفاضل وذا خلق، كلنا نقول أين هذا الطالب، نفرح به، صح وإلا؟ ولو كان موجودا لفرح، كان يقول هل من مزيد من الصفات. كيف تقول هناك رب لا صفات له أبدا؟ أي مدح لله عز وجل بنفي الصفات؟ ولهذا قال أئمة السلف إن المشبه يعبد وثنا، من يقول يد الله مثل يدي وسمع الله مثل سمعي وبصر الله مثل بصري. ثم قالوا والمعطل الذي ينفي الصفات يعبد عدما، كان ما في إله أصلا ولا موجود أحد. ولا شك أن هذا الكلام يسمى كلام باطل ليس بصحيح. ولهذا المؤلف رحمه الله جاءت عباراته دقيقة، هو يرد على كل طائفة وجد عندها خلل في باب الأسماء والصفات مختصرة بس يفهمها طالب العلم، ويعلم أنه أراد أن يبين منهج أهل السنة. وش تبين لنا الآن؟ أن الإمام المزني يثبت جميع الصفات لله عز وجل. من أين أخذناه؟ هنا قال ونعته وصفاته كل أسماء الله وصفاته ماشية مثل كلام الله وقدرته. من أين؟ كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثة، رد على الذين يقولون إثبات النزول والمجيء وكذا يدل على الحدوث وغيره، نقول هذا الكلام باطل. إذن الإمام المزني رحمه الله سار على النصوص الشرعية، فليس ممن يثبت بعض الصفات ويؤول، وإنما قال كل جاء الآن هنا وصفاته كلها شمل كل ما أضيف إلى الله من الصفات. نأخذ بعلم السلف رحمهم الله تعالى ونسير على المتقدمين، نسأل سؤال: أليس المزني هو تلميذ الشافعي؟ وهنا يأتي مسألة، هل يمكن أن يكون التلميذ غير نسخة شيخه؟ التلميذ هو يأخذ علم الشيخ، ولهذا قاله هو ناصر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فهل يمكن أن ينصره في الفقه وينشره ولا ينشر عقيدته؟ لا، هي هي. وهذا يعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يرجع إلى أئمة السلف ويصدر عنهم ويأخذ. نقف على هذا.